قوله في حديث ابن عباس فأقبل عليهم بوجهه، قوله فأقبل عليهم بوجهه، قال عن القاري في مرقاة المفاتيح، قال عن القاري في مرقاة المفاتيح ثاني 407، فيه دلالة على أن المستحب، فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت، أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت فيقابله السلام عليكم، يقابله سلم عليه السلام عليكم مقابلة، فأقبل عليهم بوجهه. فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت، وأن يستمر ذلك في الدعاء أيضا، أي في الدعاء للميت، وأن يستمر ذلك في الدعاء أيضا، وعليه عمل عامة المسلمين، وعليه عمل عامة المسلمين خلافا لما قال الحافظ. خلافا لما قال الحافظ ابن حجر من أن السنة عندنا، خلافا لما قال الحافظ ابن حجر من أن السنة عندنا أنه في حال الدعاء يستقبل القبلة، أنه في حال الدعاء يستقبل القبلة، كما علم من أحاديث، كما علم من أحاديث أخرى في مطلق الدعاء، كما علم من أحاديث أخرى في مطلق الدعاء. قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز 52، قلت في الاستدلال نظر ظاهر، أي استدلال القارئ على أنه يستمر حتى في حال الدعاء يستقبل وجوه أو يستقبل القبور حتى في حال الدعاء، قال في الاستدلال به نظر، قلت في الاستدلال نظر ظاهر، نظر ظاهر، إذ ليس في الحديث إلا إقباله، إذ ليس في الحديث إلا إقباله بوجهه على القبور، إذ ليس في الحديث إلا إقباله بوجهه على القبور، وأما الإقبال على وجوه الموتى فشيء آخر، وأما الإقبال على وجوه الموتى فشيء آخر، وهو يحتاج إلى نص آخر، فشيء آخر وهو يحتاج إلى نص آخر غير هذا، غير هذا، وهو مما لا أعرفه، وهو مما لا أعرفه، أي لا أعرف نصا في الإقبال على وجوه الموتى. فالحق أن الحديث، فالحق أن الحديث لو ثبت سنده، فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا، دليلا واضحا على أن، دليلا واضحا أن المار بالقبور يستقبلها بوجهه، فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا أن المار بالقبور يستقبلها بوجهه حيث السلام، أو حين السلام يستقبلها بوجهه حين السلام، والدعاء لها كيفما كان الاستقبال، والدعاء لها كيفما كان الاستقبال، وحسب ما يتفق، والدعاء لها كيفما كان الاستقبال وحسب ما يتفق، دون قصد لوجوه الموتى، كيفما يتفق، كيف، طيب، والدعاء لها كيفما كان الاستقبال وحسب ما يتفق دون قصد لوجوه الموتى. أما السند ضعيف، أما السند ضعيف كما سبق بيانه وتقول أما والسنة الضعيف أما والسنة الضعيف لأنه سيأتي بالفاء هذه أما والسند ضعيف كما سبق بيانه فلا يصلح الاستدلال به أصلا انتهى أما والسند ضعيف كما سبق بيانه فلا يصلح الاستدلال به أصلا انتهى. وقال ابن علان في شرح رياض الصالحين وظاهر الحديث استمرار ذلك حال الدعاء. قال ابن علان شرح رياض الصالحين وظاهر الحديث 5-11 وظاهر الحديث استمرار ذلك حال الدعاء وعليه العمل كما قالوا وعليه العمل كما قالوا ولكن السنة عندنا أنه حال الدعاء يستقبل القبلة ولكن السنة عندنا هو الشافعي كالحافظ رحمه الله ولكن السنة عندنا أنه حال الدعاء يستقبل القبلة كما علم ذلك من أحاديث أخرى. كما علم من ذلك من أحاديث أخرى في مطلق الدعاء وقدمت على هذا الحديث لاحتمال أنه إنما أقبل بوجه حال السلام انتهى قد علمت أن الحديث ضعيف. فالحاصل أن استقبال القبر حال الدعاء على قسمين. الأول أن يستقبله الشخص حال الدعاء لنفسه. تبركا واعتقادا بقرب الإجابة. فهذا لا شك أنه من البدع المحدثة. ومن الغلو الذي نهت عنه الشريعة. أنتم تلاحظون أن الصوفية يفعلون هذا. فيذهبوا المقابر ويستقبلوا القبلة، يستقبلوا القبور في الدعاء. يقف بعضهم ويستقبل. هؤلاء يعتقدون هذا الشيء. فهم كما تعلمون مبتدع ضلال، بوابة البدع وبوابة الشركيات. أن يستقبله الشخص حال الدعاء لنفسه تبركا واعتقادا بقرب الإجابة، فهذا لا شك أنه من البدع المحدثة ومن الغلو الذي نهت عنه الشريعة، وقد يؤدي إلى الوقوع في الشرك إذا صار الداعي يسأل صاحب القبر أن يقضي له الحاجات. وأما إذا كان قرب الإجابة يعتقد قرب الإجابة ويتبرك فهذه ذريعة للشرك وبدعة من البدع، ولا بأس أن يطلق عليه شرك باعتبار أنه أصغر، جعل سببا ما ليس بسبب، وأنه إذا صنع هذا فالدعاء مجاب ويقرب إجابته، فهذه ذريعة للشرك. ومن أطلق عليه بأنه شرك فهو شرك أصغر، لأنه وسيلة أو قصدي، لأنه اتخذ ما ليس بسبب سببا وزعم أن هذا الفعل من أسباب إجابة الدعاء، ويخشى عليه أن يقع في الأكبر بعده، فيصير يدعو المقبور، وقد كان يدعو الله ويظن أن هذا سبب دعاء لله، لكن مكان هذا من أسباب إجابة الدعاء، واستقبال هذا القبر من أسباب إجابة الدعاء، فهو على خطر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: السابع والعشرين 195. وأما زيارة القبور، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 27 65 و100. وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندها، وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندها أو التوسل بها أو الاستشفاع بها فهذا لم تأتي به الشريعة أصلا، ولهذا كانت السنة عند الصحابة وأئمة المسلمين إذا سلم العبد على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن يدعو الله مستقبل القبلة، ولا يدعو مستقبل الحجرة، حجرة عائشة التي قبر فيها رسول الله وصاحبه. وتجد كثير من الأعاجم على خلاف هذا، الصوفية على خلاف هذا، فإنهم يبعدونهم من المكان ويذهبون في الصرح ويستقبلون الحجرة، يتركوا القبلة، هكذا، فمثلا هم يستقبلون الحجرة. هذا من البدع ومن وسائل الشرك. هذا تجد من ذهب هناك إلى العمرة وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أنه يذهب يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يجد الأعاجم هكذا يصفون جهة الحجرة ويدعون، لأنهم يبعدونهم من هناك ويخرجوا في الصرح ويستقبلون الحجرة، وهذا لا يجوز، وما كان السلف يفعلون أبدا، يسلمون على رسول الله وإذا أرادوا أن يدعوا إلى أنفسهم يستقبلوا القبلة ولا يستقبلوا القبر أبدا. ولا يدعو مستقبل الحجرة. ولم أعلم لئما تنازعوا في أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء، لا استقبال القبر، وإنما تنازعوا وقت السلام، عليه. فقال الأكثرون يسلم عليه مستقبل القبر. لا بأس السلام يستقبل القبر ويسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، لا بأس. وأما وقت الدعاء فيستقبل القبلة فلا داعي لاستقبال القبر. ولم يفعل ذلك الأئمة ولم يتنازعوا فيه. وقال أبو حنيفة يسلم عليه مستقبلا القبلة، حتى السلام عند أبي حنيفة لا يستقبل القبر فيه بل يستقبل القبلة. قال أبو حنيفة يسلم عليه مستقبلا القبلة مستدبرا القبر، فإذا كان الدعاء طيب يسلم عليه مستقبلا القبلة مستدبرا القبر. نقاط كلام محذوف، نحن نحذف بعض الفقرات أنها لا حاجة لها، نحتاج إلى المقصود. فإذا كان الدعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الدعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة فيه باستقبال القبلة، فإذا كان الدعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة فيه باستقبال القبلة كما روي عن الصحابة، استقبال القبلة كما روي عن الصحابة، وكره استقبال القبر، وكره استقبال القبر، فما الظن بقبر غيره؟ فما الظن بقبر غيره؟ فلا شك له ما يجوز من باب أولى. قبر رسول الله لا استقبله وأنت تدعو، ابعد واستقبل القبلة ولا استقبل القبر. فما الظن بقبر غيره مما يستقبل من القبور مع الدعاء للنفس؟ وقال رحمه الله: كما في اقتضاء الصلاة المستقيم الثاني 39 و200، كما في اقتضاء الصلاة المستقيم الثاني 39 و200، وكذلك ذكر أن أصحاب مالك، نقاط كلام محذوف، وكذلك ذكر قبل هذا، وكذلك ذكر أن أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي، كذلك ذكر أن أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم عليه، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو مستقبل القبلة، ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره، أي وإنما اختلفوا لما فيه من استدبار القبر، لكن كلهم مجمعون لا يستقبل القبلة، كلهم مجمعون، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره. فأما إذا جعل الحجر عن يساره فقد زال المحذور، صدق أنت تمشي والحجر عن يسارك تكون، ولكن الذي يذهب هناك سيعرف، فيسلم هكذا، يسلم يستقبل القبر يسلم، ثم يدعو، يجعل الحجر عن اليسار ويدعو، يكون قد خرج من المحذور. ومنهم من قال لا يستقبل القبلة، ما في مانع من الاستدبار، يستقبل القبلة كما هو العادة في الدعاء، يستقبل القبلة هذا الذي يظهر، وليس في احتقار للقبر ولا شيء، واحتقار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الذي علمنا عند الدعاء نستقبل القبلة. كيف؟ أي نعم، أكيد لا شك، ما في استقبال إذا كان على وجهه يمشي، ما في استقبال، الناس تمشي، نعم، المهم ما في استقبال للقبر عند الدعاء، نعم، لكن أولئك يقصدون الاستقبال الجهال، يطردونه من ذاك المكان ويذهبوا في الخارج. طيب، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره، فأما إذا جعل الحجر عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف، قد زال المحذور بلا خلاف. نقاط: ولعل هذا الذي ذكرنا إما، أي من النهي عن استقبال القبر حال الدعاء، ولعل هذا الذي ذكرنا إما أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي عنه، فإن ذلك قد ثبت النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما نهي أن يتخذ مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكن يسلم ويمضي نقاط. وهذا أصل مستمر، انتهى كلام مالك. فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها معظمه الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، أي هذه الجهة التي فيها المعظم له، وهذا ضلال بين وشرك واضح. انتهى. إذا كان يدعوه هو ضلال بين لا شك. لماذا يتحرى هذا؟ ما يتحرى هذا للاعتقاد. فإن كان يعتقد أو فإن كان يدعو هذا القبر فهذا شرك بين واضح. وإن كان يعتقد أن في هذا الموضع يجاب الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى ولا يدعو المقبور فهذا أيضا كذلك ضلال بين وذريعة للشرك. وقال رحمه الله: إن المسلمين مجمعون تلبيس الجهمية بتأسيس بدعهم الكلامية الرابع 67 و400. إن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع للداعي استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي يشرع استقبالها حين الصلاة. انتهى. إن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع للداعي استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي يشرع استقبالها حين الصلاة. الثاني على ما تقدم من التقسيم، أن يستقبله عند زيارة القبور والدعاء للميت عند زيارة القبور والدعاء للميت، ما يدعو لنفسه يدعو للميت، والاستغفار له لا لنفسه، أن يستقبله عند زيارة القبور والدعاء للميت والاستغفار له لا لنفسه، كما يصنع الناس عند زيارة موتاهم، كما يصنع الناس عند زيارة موتاهم في قبورهم. عند زيارة موتاهم في قبور، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والظاهر أنه لا بأس به ولا حرج من أن يستقبل القبر في دعائه حينئذ، أي في الدعاء للميت والاستغفار للميت، ولا حرج من أن يستقبل القبر في دعائه له واستغفاره حينئذ، فإنه لم يفعل ذلك قصدا للبركة، فإنه لم يفعل ذلك تقصدا لبركة ذلك القبر، تقصدا لبركة ذلك القبر أو تعظيما لجهته، فإنه لم يفعل ذلك تقصدا لبركة ذلك القبر أو تعظيما لجهته، ونعتقادا أن السنة استقبال القبر عند الدعاء له، ونعتقادا أن السنة استقبال القبر عند الدعاء له، وإنما فعله حسب ما اتفق له دون قصد، وإنما فعله حسب ما اتفق له دون قصد لوجوه الموتى، دون قصد لوجوه الموتى، وإنما فعله حسب ما اتفق له دون قصد لوجوه الموتى. وأما حديث الباب فزيادة فأقبل عليهم بوجهه منكرة كما تقدم، وأما حديث الباب فزيادة فأقبل عليهم بوجهه منكرة، يعني ما يستدل بها، هذا المقصود منكرة كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله. وهذا القول اختاره العلامة ابن باز، رحمه الله، فقد سئل هل ينهى عن استقبال القبر حال الدعاء للميت، وهذا القول اختاره العلامة ابن باز رحمه الله، فقد سئل هل ينهى عن استقبال القبر حال الدعاء للميت، فأجاب رحمه الله لا ينهى عنه بل يدعى للميت، لا ينهى عنه بل يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر بعد الدفن، وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يقل استقبلوا القبلة، فكله جائز سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر. والصحابة رضي الله عنهم دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر، انتهى من مجموع فتاويه 33 و300. 38,300. واختار الشيخ الألباني أنه لا يستقبلها عند الدعاء لها. واختار الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا يستقبلها عند الدعاء لها. قال كما في أحكام الجنائز، قال كما في أحكام الجنائز، قال رحمه الله كما في أحكام الجنائز 46,200، ولكنه لا يستقبل القبور، ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة، ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها بل الكعبة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. جاء الوقت يا أخوان، أظن وقت أخوان أخر هذه الوقت آخر. الله استعمار ينسى على الآن. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.